بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة والتعليق على رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 21 من شهر ربيع الثاني لعام 36 و400 وألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن دليل الشهادة، قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وحد النفي من الإثبات لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا للعبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم، هذا في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي معنى الآية من سورة آل عمران في قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: معناها لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، وتقدير الخبر في جملة لا إله مقدر بهذه الكلمة: لا إله معبود بحق إلا الله. قوله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، يعني يتضمن نفي العبادة عما سوى الله تبارك وتعالى. في قوله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، فهذه الكلمة كلمة التوحيد متضمنة للنفي والإثبات، نفي العبادة أن تكون لغير الله عز وجل، وإثبات العبادة والألوهية لله تبارك وتعالى. قال: كما أنه لا شريك له في ملكه، هو مستحق للعبادة، فكما أنه لا شريك له في ملكه لا شريك له في عبادته وفي ألوهيته. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، هذا في تفسير كلمة التوحيد وتفسير لا إله إلا الله. قال: تفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه الكلمة وهي قول إبراهيم لأبيه ولقومه، وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء، وبين هذه الكلمة قال: إنني براء مما تعبدون. هذا نفي، والبراءة هي السلامة في اللغة، والبراءة في الشرع هو أن يكون منكرا لهذا الأمر سليما من هذه الزلة العظيمة التي وقع فيها هؤلاء، وفي هذا الأمر العظيم الذي وقع فيه هؤلاء، وهو أنهم عبدوا غير الله عز وجل. إنني براء مما تعبدون. هذا نفي العبادة أن تكون لغير الله عز وجل. قال إلا الذي فطرني، هذا الإثبات، هذا في معنى قول القائل لا إله إلا الله، نفي وإثبات. قال إلا الذي فطرني، معنى فطرني خلقني. ومن أسماء الله عز وجل المركبة على قول بعض أهل العلم فاطر السماوات والأرض، ومعنى فاطر خالق. وقد جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما كنت أعلم معنى فاطر السماوات والأرض حتى اختصم أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها بمعنى أنا الذي أنشأتها ولم أسبق إليها، فعرف معنى ذلك. والقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل على 7 أحرف، وقيل إن هذه الأحرف هي لغات في العرب، فبعض هذه اللغات لا تكون معلومة لدى بعض، كأن تكون بعض هذه اللغات من لغات العرب في اليمن أو في أماكن أخرى، فيأتي من يعرف هذه اللغة ويعرف معناها. ولهذا كانوا يعرفون بعض الألفاظ إذا أتى بعض العرب من اليمن أو من نجد أو من مكان آخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقومه في مكة كانوا يعرفون لغاتهم التي كانت بينهم، وهناك لغات في العرب وهي ما يطلق عند المتأخرين يطلق عليها لهجة، وهي تسمى لغة، يقال هذه لغة قريش، هذه لغة حمير، هذه لغة تميم، يعني أنها معروفة لديهم. فمعنى فاطر السماوات والأرض أي خالق. قول الخليل إلا الذي فطرني يعني خلقني، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا فيه إثبات أن الهداية من الله عز وجل. والهداية المضافة لله عز وجل على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه هي التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب. والهداية الثانية هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق. هداية التوفيق لا يملكها أحد إلا الله عز وجل. وأما الهداية الأخرى هداية الإرشاد فهي المذكورة في قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هداية الإرشاد والدلالة. فهداية الإرشاد والدلالة هي التي جاء بها الرسل، وهي التي يقوم بها الدعاة الآن، يوجهون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأما هداية التوفيق وهداية القلوب فهذه لا يملكها إلا الله عز وجل. ولهذا شرع لنا أن نسأل الله عز وجل هذه الهداية، وشرع لعامة المؤمنين في سورة الفاتحة أن يدعوا بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الهداية هي هداية التوفيق، وهي هداية فوق الهداية الأولى، لأن الهداية الأولى هداية الإرشاد كل المسلمين اهتدوا إلى أصل الدين، لكن هداية التوفيق أن يزيدهم توفيقا وتسديدا وأن يزيدهم فقها وإيمانا، فهذا مما شرع للأمة أن تسأله الله عز وجل. فالخليل هنا ذكر أمرين عظيمين: الأمر الأول أن الله هو الذي خلق في قوله إلا الذي فطرني، والأمر الثاني هو الهداية. الأمر الثاني هو الهداية، وحياة الإنسان مبناها على هذين الأمرين. فوجوده يرجع إلى نعمة الخلق، وهدايته إلى الدين وتوفيق الله عز وجل يرجع إلى الهداية. فإذا خلق الله عز وجل هذا الإنسان وهداه وأرشده فهو على خير. ولهذا ذكر الخليل هنا الخلق قال إلا الذي فطرني، وذكر الهداية قال فإنه سيهدين. قال الله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل هذه الكلمة في عقبه وأوصاهم بها وأمرهم أن يلزموها ودعاهم إليها وأرشدهم إليها، وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني في نسله وفي ذريته، ومن نسله ومن ذريته نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الحنفاء. فجعل الله عز وجل من نسله هذا النبي الكريم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو سيد المرسلين، جعله من نسل إبراهيم، فدعا إلى هذه الكلمة كما دعا إليها أبوه إبراهيم الخليل. وهذان الخليلان نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل هما أعظم من حقق كلمة التوحيد وأعظم من دعا إليها، ولهذا ليس في الخلق أفضل من هذين الخليلين عليهم الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وإبراهيم أفضل الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال لعلهم يرجعون، قيل يرجعون إلى من الشرك إلى التوحيد، وقيل يرجعون إلى هذه الكلمة، وقيل يرجعون إلى الطاعة. وأما رجوعهم إلى الله عز وجل فإنه متحقق، فإنه ما من نفس إلا مرجعها إلى الله عز وجل وحسابها إلى الله عز وجل يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيضا من معاني هذه الكلمة العظيمة قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد يا أهل الكتاب، خطاب لأهل الكتاب. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى الذين أنزل الله عز وجل عليهم التوراة والإنجيل، هؤلاء هم أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى كلمة سواء. في قوله إلى كلمة هذا من الرفق في الدعوة ومن مخاطبة المدعو بيسر حتى يستجيب. ودائما إذا وعظ الواعظ غيره أو أمره بأمر فسهل عليه في الخطاب فإن هذا أدعى للقبول إلى كلمة واحدة. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، لابن عمه ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. فيسهل على الإنسان إذا قيل له: نحن ندعوك إلى كلمة واحدة، ندعوك إلى كلمات. فهذا فيه الرفق بالمدعو، وأن الأمر يسير، وأنه هين على من سهله الله عليه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، إلى كلمة. وهذا يدل على إطلاق الكلمة على الجملة، لأن الكلمة هنا كلمة التوحيد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكلمة في النصوص تطلق على الجملة في اصطلاح النحاة، مثل كلمة التوحيد: إني أعلمك كلمات، أطلقت الكلمة هنا على الجملة وإلا فالكلمة عند النحويين مركبة من عدة الكلمة مفردة والجملة مركبة من عدة كلمات، لكن في النصوص يطلق على الجملة أنها كلمة. تعالوا إلى كلمة سواء، سواء يعني نستوي نحن وإياكم فيها، ليس لبعضنا استئثار بهذه الكلمة دون بعض، لا نختلف في الدعوة إليها، نستوي نحن وإياكم في هذه الكلمة، لا نأمركم بها ونتخلف عنكم ولا نستأثر بها دونكم، ندعو إليها جميعا. وهذا ما جاء به الأنبياء جميعا أنهم دعوا إلى هذه الكلمة، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء يتساوون في الدعوة لأصل الدين وإلى كلمة التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأما الشرائع فإنها تختلف، وهذا من حكمة الله، فالشرائع جاءت مناسبة لأحوال الأمم. بل يلاحظ هذه الأمة في بداية الأمر شرع لها من التشريع ما يناسب حالها، فلما دخل الناس في دين الله وتمكن الإيمان من قلوبهم شرع لهم ما لم يكن مشروعا لهم. ولهذا ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، وذكر الشيخ الإسلام بن تيمية، ونقل هذا أيضا عن الإمام أحمد من قبل، قال: بدأ الإيمان ناقصا فتم. أول ما بدأ الإيمان إلى كلمة التوحيد، يدعون إلى كلمة التوحيد، ثم بعد ذلك شرع لهم من التشريع ما يزيد عن هذه الكلمة إلى أن اكتمل الإيمان واكتمل التشريع، وأنزل الله عز وجل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، قيل قبل موته بإحدى وثمانين ليلة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. استقر التشريع على هذا الأمر. وأما قبل ذلك فإن التشريع نزل متدرجا، مثل ما جاء في الخمر، لا يزال التشريع يتدرج في النهي عن الخمر إلى أن حرمت، وهكذا القبلة كانت لبيت المقدس ثم نسخت، وهكذا الصلاة كانوا يتحدثون في صلاتهم إلى أن نسخ هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. هذا التشريع يتناسب مع الأمة في بداية عهدها، ثم شرع لها بعد ذلك ما يناسبها، فكيف بالأمم التي هي أبعد من جهة عصورها وزمنها عن هذا الزمن، شرع لها ما يناسبها. وأما أصل الدين وأصل التوحيد فهو واحد، كل الرسل دعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ودعوا إلى إخلاص العبادة لله عز وجل والكفر بالطاغوت، دعوا إلى إخلاص العبادة لله عز وجل وإلى الكفر بالطاغوت. فهذه الكلمة السواء التي اجتمع عليها الرسل والتي يخاطب بها كل من خوطب بهذه الدعوة من الثقلين من الإنس والجن: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني نستوي فيها كما قال بعض المفسرين. ثم جاء بيان هذه الكلمة: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الكلمة التي هي سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ولا نشرك به شيئا، البراءة من الشرك ومن كل ما يضاد هذا الأصل العظيم. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا تأكيد لنفي وللبراءة من الشرك. وقد يقال ولا نشرك به شيئا في العبادة، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله في الشرك في الربوبية. فجاء النهي عن الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، لا نتخذ أربابا من دون الله ولا نتخذ آلهة من دون الله. فربنا وخالقنا هو الله، وهو المستحق للعبادة، فلا نشرك به أحدا لا في ربوبيته ولا في ألوهيته. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق العموم تدل على البراءة من الشرك والبراءة من كل شرك بكل صوره، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا خطاب من؟ خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب، وأهل الكتاب فيهم أنبياء، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. حتى الأنبياء لا يجوز أن يتخذ الأنبياء ولا الرسل أربابا من دون الله، ولا أن يتوجه إليهم بشيء من أنواع العبادة. ومن باب أولى أن يدخل في ذلك جملة الصالحين وجملة الأمة، فلا يجوز لمسلم خلقه الله عز وجل وتفرد بخلقه أن يتخذ ربا غير الله عز وجل، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن تولوا عن هذه الكلمة أديتم الذي عليكم وبلغتم الرسالة وبرئت الذمة بذلك، فإن تولوا عن هذه الكلمة وعن كلمة التوحيد فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا دليل على أن عدم استجابة المدعوين للرسل أنها لا تضرهم ولا يسألون عنهم يوم القيامة، لأن من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، والرسل إنما جاءوا بهداية الإرشاد، فإذا اهتدى الناس فهذا مما ينتفع به أهل الهداية، وينتفع الرسل بعظم أجرهم في دعوة الناس. وإن لم يستجب المدعوون لدعوة الرسل فإن الله عز وجل لا يسأل الرسل عن عدم استجابة هؤلاء، كما قال الله عز وجل لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، وما على الرسل إلا البلاغ. فالرسول ليس عليه إلا البلاغ، وهداية التوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل. وهذا الذي ينبغي أن يقرر في مقام الدعوة، أن الواجب هو مخاطبة الناس بالدين، مخاطبة الناس بالوحي، فإن استجاب الناس والحمد لله، وإن لم يستجيبوا لا نغير الدعوة ولا نغير ديننا من أجل استجابة الناس، ولا يغير ما يقال الآن الخطاب الديني. خطاب الديني شرع من الله، الكتاب والسنة، من استجاب فلنفسه ومن أبى فعليها، لا نغير ديننا ولا نغير هذه النصوص، ولا نترك ديننا لقول أحد، ولا نداهن في دين الله، ولكن نرفق بالناس في الدعوة، فإن استجاب الناس فالحمد لله، إن لم يستجيبوا لا ينبغي أن يقال يغير الخطاب الديني، أو أن نترك الدعوة بالكتاب والسنة، أو أن نسلك مسالك أخرى من مسالك أهل البدع، لا، بل نلزم الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى بينة، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مهمة الدعوة أن تكون على بصيرة وعلى بينة، فإن استجاب الناس الحمد لله، وإن لم يستجيبوا فعدم استجابتهم لا تدل على فشل الدعوة كما يظن بعض الناس، أو أنه ينبغي أن تغير أساليب الدعوة الشرعية وأن تسلك مسالك أخرى. لا، بل نلزم الدعوة إلى الكتاب والسنة، ولكن نخاطب الناس بالرفق واللين، ونتألف الناس على دين الله عز وجل، ونبين لهم الحجج والبراهين التي يستجيب بها الناس وتحصل لهم بها قناعة، فإن استجابوا الحمد لله، إن لم يستجيبوا قد تحقق مقصد عظيم من مقاصد الدعوة وهو إقامة الحجة على الخلق، كما جاء في قصة أصحاب السبت، في قصة الطائفة التي كانت تدعو وقال الطائفة أخرى لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة إلى ربكم. هذا الذي يقصد في الدعوة إلى الله عز وجل، الإعذار عند الله عز وجل، ولعلهم يتقون، يهتدون وينيبون ويرجعوا إلى دين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، هذا دليل شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاءكم رسول من أنفسكم. هذه الآية يمتن الله فيها على هذه الأمة ببعثة هذا النبي وبما كان عليه من هذه الخصال العظيمة التي ذكرها الله عز وجل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي أنه من جنسكم ومن بينكم، تعرفونه وتعرفون نسبه وتعرفون أهله، ليس برجل غريب وليس برجل لا يعرف، وإنما هو معروف منكم ومن بني جنسكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، رسول من الله، من أنفسكم أي من جنسكم من قومكم. ثم ذكر الله عز وجل بعض هذه الصفات العظيمة التي كان عليها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، أي أنه يشق عليه ويعز عليه ما فيه عنة الأمة، والعنة المشقة، أي أنه يشق عليه ويعز عليه ما فيه مشقة عليكم. وهذا أمر ظاهر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرفق بالأمة، وكان لربما ترك الشيء وهو يحبه خشية أن يشق على أمته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في بعض الروايات عند كل وضوء. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه على أمته على الخير، إلا أنه كان يتجنب ما فيه مشقة عليهم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم أي شديد الحرص على هدايتكم، والحرص هو المبالغة في تحقيق المطالب النافعة، فكلما اشتد طلب المصلحة وتحقيق المصالح قيل هذا حرص، حرص على الدين، حرص على هداية الأمة. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. لاحظوا التقابل بين الحرص على الخير وكونه يتجنب ما يشق على الأمة، وهذه من ألطف ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نلاحظ أن المربين منهم من يغلب عليه الحرص فيشق على من يربيه ويعلمه، ومنهم من يبلغ عليه تجنب المشقة فيفرط. أما أن يجمع بين الحرص على المتعلم وعلى المخاطب بالدعوة وبين أن يتجنب ما فيه مشقة فهذه منزلة عظيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، بين الحرص على الأمة وعدم المشقة عليها. ولهذا نلاحظ في بعض الآباء وبعض المعلمين وبعض المربين فيهم حرص، لكن هذا الحرص أحيانا يثمر المشقة والشدة فينفر ذلك المتعلم أو ذلك الإبن. وهذا يحصل كثيرا من الآباء، الأب يحرص على ابنائه حرصا عظيما، يود أنهم يكونوا عباد علماء، فقد يحمله هذا الحرص الشديد على أن يشق عليهم فيحصل النفور. وأحيانا بعض الآباء يغلب عليهم جانب الرحمة وجانب تجنب المشقة فيفرط في توجيههم. ولهذا بعض الآباء يرحم ابنه أن يوقظه لصلاة الفجر، يقول مسكين ضعيف هذا استيقظ من النوم ويقوم الآن وهو صغير، يقول دعوه ينام. كثيرا ما تحصل الخصومات بين الأب والأم في هذا، الأم رحيمة تغلب عليها الرحمة، تقول هذا الصغير ما زال الآن كيف توقظه، والأب ينظر إلى الحرص. ولا بد أن يجمع بين الأمرين، بين الحرص على هذا الصغير وأن إيقاظه للصلاة من الحرص عليه، لأنه لو نشأ على هذا لفرط في صلاته، ولو فرط في صلاته لتعرض لما لا يطيقه من العذاب، فيحرص عليه مع الرحمة به. ثم قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه أيضا هنا صفتان، وهي صفة الرأفة والرحمة. والرأفة هو اللين والرفق، والرحمة معروفة. فجمع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بين هذين الوصفين بالمؤمنين، ليس بغيرهم، وإنما هو رؤوف الرحيم بالمؤمنين. وهذا أيضا متمم لما تقدم، فإنه جمع بين الحرص على الأمة وبين عدم المشقة عليهم مع الرأفة والرحمة بهم. هذه خصال عظيمة، امتن الله على هذه الأمة بهذا النبي الكريم. المنها الأولى في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ومعلوم أن الناس جبلوا على أن يقبلوا ممن هو من جنسهم وممن عرفوه، ليس برجل غريب، وإنما هو قريب منكم تعرفونه وتعرفون نسبه وتعرفون أيضا عادته وتعرفون ما كان عليه من الفضل، فإنهم كانوا يلقبونه بالأمين، وكانوا يودعون أماناتهم عنده عليه الصلاة والسلام لما عرفوا منها الأمانة. فإذا ما عرفوا عنه إلا الخير، ما جربوا عليه كذبا، وما جربوا عليه خيانة، وما جربوا عليه خلقا سيئا، عصمه الله عز وجل من أدران الجاهلية، ولم يخالط يوما قومه في شيء من اللهو الذي كانوا عليه، وإنما كان يتعبد الله في غار حراء إلى أن بعثه الله عز وجل. فهو معروف بجميل الخصال وبكرم الأخلاق وبطيب النسب، والعرب مثل هذا يسودوه ويملكوه عليهم لو لم يبعث لما عرفوا عنه من الفضل. فكان هذا أيضا مما يكون فيه مدعاه إلى أن يستجيبوا له، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذه المنها الأولى. الثانية عزيز عليه ما عنتم، أنه يشق عليه ما يشق عليكم، ويشق عليه أن يشق عليكم أو أن يأمركم بشيء فيه مشقة. الثالث حريص عليكم، هذا الرفق وتجنب المشقة لا يرجع إلى تفريط، وإنما هو حريص عليكم وعلى دينكم. ثم ختم الآية بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي جمع بين الرأفة والرحمة. ولهذا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام له حق عظيم على هذه الأمة، وهو أن يطيعوه وأن يمتثلوا أمره وأن يهتدوا بهديه وأن يستنوا بسنته وأن يحبوه محبة عظيمة، محبة صادقة، محبة إيمانية، يحبوه أعظم من محبتهم لأنفسهم ولآبائهم ولأمهاتهم، فتتقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة النفس وعلى محبة الوالد والولد. هذا حقه علينا. ولهذا قال لعمر رضي الله عنه، قال عمر: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم جاء عمر رضي الله عنه قال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن حققت هذا الأمر العظيم وهذا الواجب العظيم في حق هذا النبي الكريم. المحبة الصادقة أيها الإخوة ليست دعاوى، وإلا فهناك أناس يدعون محبته، ينشدون القصائد الطوال في الغلو فيه، ويغضبونه ويسخطونه بالغلو فيه الذي كان يكرهه في حياته، فليست هذه من محبته الصحيحة. هناك من يدعي محبته ويبتدع البدع، هناك من يدعي محبته ويشرك به في عبادته لربه، ليست هذه محبة صحيحة. المحبة الصحيحة أن تكون مستقيما على التوحيد الذي جاء به، وأن تكون مستقيما على السنة، تكون موحدا فلا تشرك، وتكون متبعا سنيا فلا تبتدع، وتكون مطيعا مستقيما على الطاعة ولا تعصيه. هذا ميزان محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان بعض أهل البيت يقول لبعض من غلا فيه: أيها القوم، أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. حب الأصنام هو المحبة التي تصحبها الشرك. يقول: أحبون حب الإسلام، ونحن نقول يجب أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة الإسلام لا محبة الأصنام، لا أن يشرك به في عبادة الله. لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر مشيئته مع مشيئة الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق كلهم لهم مشيئة والله له مشيئة. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر مشيئته مع مشيئة الله، لأن مشيئة الله نافذة ومشيئة العبد قاصرة، ولا مشيئة للعبد إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فيجب على الأمة أن تتفقه في هذا الأصل العظيم، وفي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن نحقق هذا الأصل العظيم مع الأصل الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله. فمن حقق شهادة لا إله إلا الله ولم يعبد إلا الله فهو موحد، خرج من الشرك إلى التوحيد. ومن حقق شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام حقق السنة وخرج من البدعة إلى السنة. والرجل إذا سلم من الشرك ومن البدع ثم تابع الطاعة وتجنب المعاصي فهو من أهل الجنة. هذا هو ميزان التدين الصحيح وميزان تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتوقف عند هذا الموطن من هذه الرسالة العظيمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ما المراد بكلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتوحيد هو أن توحد الله، أن تجعله واحدا في ربوبيته وفي عبادته، كما أنه واحد في ما يستحق من صفات الكمال. معنى التوحيد أن توحده في نفسك وأن توحده في عملك، فهو واحد من غير أن يوحده الناس، ولكن نوحده في أنفسنا ونوحده في أعمالنا ونوحده في عبادتنا، بأن نتوجه إليه بالدعاء، نتوجه إليه بالعبادة، ولا نشرك بعبادة الله أحدا من خلقه. هذا معنى توحيد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز أن يستعان بصاحب الجن في البحث عن الضالة كما ورد في قصة عمر وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الاستعانة بالجن، ولم يأتي في النصوص ما يدل على جواز الاستعانة بالجن، لأنه لا سبيل إلى معرفة المؤمن منهم من الكافر. وفي قصة موسى مع الرجل الصالح وابنتيه قالت: إن يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال العلماء: هذا شرط الإجارة، أن الذي يستأجر أن يكون قويا أمينا، يعني قوي على العمل الذي يستأجر فيه، وأن يكون أمين. والضعيف لا ينفع والخائن لا ينفع. فمن الآن الذي يعرف المؤمن من الكافر من الجن؟ هذا أمر. الأمر الآخر: لو كان هؤلاء الجن جاز أن يستخدموا لقاموا على خدمة نبيهم عليه الصلاة والسلام، فلما لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبيهم وهو رسولهم ما استخدم الجن يوما، ما أرسل أحدا منهم يستطلع الأخبار، وكان يرسل أصحابه وقد يتعرض بعضهم للخطر، كما أرسل عثمان يوم الحديبية حتى خشي الصحابة أنه قد قتل، فهذا مما يدل على أنه لا يجوز استخدام هؤلاء الجن ولا التعامل معهم. وما عرف أيضا من الواقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ما عرف عن عالم من علماء الأمة من الصالحين المستقيمين على السنة أهل العلم أنه سخر له الجن أو أنه قال استخدم الجن. لكن هؤلاء يتسلطون على من؟ يتسلطون على أهل الجهل، يتسلطون على أهل البدع. فيأتي بعض الناس يقول: أنا أتعامل مع جني مؤمن، وهو قال أنه يحبني في الله ويخدمني، لماذا هؤلاء الجن الذين يقولون لهذا نحبك في الله، لماذا ما خدموا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لماذا ما خدموا نبيهم؟ لماذا ما جاء عالم من علماء الأمة قال: أنا هناك جني مؤمن يقوم على خدمتي ويحضر لي الوضوء يقوم على خدمتي؟ ما عرف هذا عن عالم. فهذه من أكبر الأدلة على أن التعامل مع هؤلاء لا يجوز، وإنما هؤلاء بعض المردة من الجن يتسلطون على بعض أهل الجهل ويقول أنه جني مؤمن وأنه يقوم على خدمته، ولا يزال يستدرجه حتى يغويه بهذه الحيل. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: قال الله عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم، هل يدل هذا القول على أنه غير رحيم وغير رؤوف بغير المؤمنين؟ الوصف هنا جاء بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، والله قال في أصحابه: أشداء على الكفار رحماء بينهم وأصحابهم أصحابه يقتدون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبغض الكفار وهو شديد عليهم بحق، ولكن لم يكن منفرا لهم في الدعوة، في الدعوة خاطبهم برفق ولين، وأما أن يكون رؤوفا رحيما بهم فهذا خاص بالمؤمنين. ولكن هذا لا يعني أيضا أنه ما كان يتألف هؤلاء، كان يتألفهم بالكلام الطيب ويدعوهم إلى الإسلام، وما كان منفرا لهم عليه الصلاة والسلام. وأما محبته ورحمته ورأفته فكانت بالمؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله في غار حراء على ملة إبراهيم أم ملة أخرى؟ الذي كان عند العرب هو بقايا من ملة إبراهيم، وهذا الذي كان عليه بعض الموفقين من العرب الذين كانوا يعبدون الله عز وجل على ملة إبراهيم، كانوا يعبدون الله عز وجل على ملة إبراهيم على بقايا، وما كان عندهم علم، وإنما بقايا كما قال العلماء من ملة إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله عز وجل على التوحيد، وكان ينعزل عن قومه في غار حراء إلى أن نزل عليه الوحي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يثبت أن الله عز وجل له حق، وهل يقال أن الله شخص؟ أما شخص فجاء في الحديث: لا شخص أغير من الله. والشخص يطلق على معنى الذات، والذات جاء إطلاقها في الذات جاء إطلاقها في بعض كلام السلف. وأما الحق فإنه لم يثبت، والله عز وجل لا يثبت له إلا ما دلت عليه النصوص، وإن جاء شيء من الألفاظ في بعض الأخبار فيجب أن يرجع فيه للعلماء الذين يعرفون تفسير هذه النصوص ويعرفون ما يستحق الله عز وجل منها. أحسن الله إليكم. قول النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يقول: ما معنى سلطانه القديم؟ هل هي بمعنى الأول؟ قال العلماء: السلطان هو القهر، لأن السلطان يطلق على الحجة ويطلق على القهر ويطلق على الملك، ومعنى سلطانه القديم يعني قهره، فإنه كما قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت أن الشكر كله لله عز وجل، فما حكم أن يشكر الإنسان شخصا آخر بذل له؟ الشكر يجوز أن يكون للناس، جاء في الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فيشكر الإنسان، ولكن يكون الشكر للإنسان بحسب ما أدى من الإحسان، والشكر المطلق لله. ولهذا الذي يظهر أنه لا يجوز أن يقول الإنسان الشكر لفلان، لأن الألف واللام إذا دخلت على الكلمة تدل على الاستغراق، وإنما يقال شكرا لك، وأما يقال الشكر لفلان لا، الشكر لله. وفلان يشكر على ما أبدى من الخير، يقال أشكرك على ما فعلت لي، على ما قدمت لي من المعروف، وأما أن يقال الشكر لفلان لا، الشكر لله عز وجل، الشكر المطلق لله، وإنما الإنسان يدعى له. جاء في الحديث: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له وقولوا جزاك الله خيرا. وهذا الذي يعني يشكر به المخلوق، ولو أيضا قال أشكرك على كذا فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يعتبر أبوي النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الفترة؟ لا شك أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل الفترة، لأن نشأ في الفترة الزمنية التي كانت بين بعثة عيسى عليه السلام وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل لأحد أن يكون عالم يحتاج تزكية العلماء له؟ تزكية العلماء إذا كان لها مقصود شرعي، مثل بعض الناس الآن يطلب منها أن يحضر تزكية من العلماء ليعرفه من لا يعرفه من المسؤولين ويعينوه في إمامة أو في خطابة أو في التدريس، إذا كان لهذا القصد نعم. وأما أن تجمع هذه التزكيات من العلماء للمفاخرة بها، فإن بعض الناس يتبع العلماء ويأخذ منهم تزكيات ثم يقوم على نشرها في مواقع الأنترنت ويقول: هذه تزكيات العلماء لي في هذا، تزكيات العلماء لي في الدين وفي العلم، ويفاخر بها، فهذا غرور، وهذا لا يفعله عاقل. إنما هذه التزكيات إذا كانت لمقصد شرعي، طالب تقدم لدراسة قالوا لا تقبل إلا بتزكية فلا بأس، أو وظيفة. أما أن يأخذها بعض الناس ويفاخر بها وربما صورها في بعض كتبه وقال: هذه تزكية فلان لي، هذه لا تنفعه عند الله. فالتزكية أنواع، وبهذه المناسبة أنا أذكر فائدة عزيزة في أقسام التزكية. التزكية على أنواع بحسب المزكي والمزكى. النوع الأول وهو أعظم أنواعها تزكية الرب لعبده، وهو أن يزكي الله العبد، ودليلها قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. ذكر المفسرون وذكر بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء اختلفوا في مرجع الضمير في قوله قد أفلح من زكاها، ومن المزكي، هل هو الله عز وجل يزكي عبده أو العبد يزكي نفسه. فعلى قول أن الذي يزكي هنا هو الله عز وجل، وهذه أعظم أنواع التزكية، وهو أن يزكي الله عبده بتوفيقه للطاعة، وأن يرشده وأن يسدده وأن يهدي قلبه، وهذه أعظم ما ينتفع بها الإنسان. النوع الثاني هو تزكية العبد لنفسه، تزكية العبد لنفسه، وهذه على نوعين: نوع مرغب فيه ونوع منهي عنه. النوع المنهي عنه هو أن يزكي نفسه بالثناء عليها، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تثني على نفسك، فإن هذا منهي عنه. النوع الثاني هو أن يزكي نفسه بالطاعة وبالعمل الصالح، يجتهد في طاعة الله، ودليلها قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى. وعلى القول الآخر: قد أفلح من زكاها، أي زكى العبد نفسه بالطاعة. هذه تزكية العبد لنفسه، نوعين: نوع ممنوع ونوع مرغب فيه مطلوب. النوع الثالث تزكية الخلق بعضهم لبعض، وهذه في الأصل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: لا تزكوا على الله أحدا، وإن كان ولا بد أن يقول الرجل: أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا، يعني لا أزكي أحدا على الله، بمعنى أن هذه التزكية تكون نافعة له عند الله عز وجل، لأني لا أعلم العبد وإنما يعلمه الله. وهذه التزكية كما دل عليه الحديث منها ما يضطر إليه وإن كان ولا بد، يعني للحاجة فلا بأس، وأن يقول الإنسان: أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. وينبغي أيضا لأهل العلم الذين يكتبون التزكيات للطلاب ولمن طلبها أن تكون معتدلة، وأن يتركوا المبالغات التي قطعت ظهور بعض الطلبة واغتروا بها. وأما أن يزكي المخلوق المخلوق لغير حاجة خصوصا لمن كان يفاخر بها وينشرها ويقول زكاني فلان وفلان وفلان، فإن هذا ينبغي أن لا يعطى وأن يمنع من ذلك. ولهذا الذي ينفع الإنسان هو تزكيته لنفسه بالطاعة وتزكية الله عز وجل، هذه أنواع التزكية بحسب المزكي والمزكى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن قوس قزح، ما معناه بارك الله فيكم؟ الله أعلم. هذا على كل حال الأمر الذي يحصل عند نزول المطر وعندما يصطدم تيار بارد بساخن، يأتي هذا اللون الذي يشكل هذا القوس الذي يكون على هيئة الألوان. قال بعض العلماء المتأخرين أن تسميته قوس قزح لا يجوز، وأن هذا يعني ينسب إلى الجن أو ما أشبه ذلك أو شيطان، فينبغي أن يترك. فإذا كان كذلك فينبغي أن نتجنب. وبعض الناس أصبح يبالغ يقول قوس الله، هذا لا ينبغي، وإنما هذا يوصف بوصفه الذي ورد، يقال هذا القوس الذي يخرج عند نزول المطر أو عندما يوجد تيار بارد أو ساخن، يوجد يعني هذا القوس بقدرة الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يسأل عن وسائل الدعوة، يقول إذا ذهب طالب العلم إلى بلده هل الواجب أن يجمع بين تدريسهم التوحيد وفقه العبادة، أم يبدأ بالتوحيد أولا قبل كل شيء؟ التوحيد مقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال فأول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فإذا كانوا على الشرك وفيهم من يقع في الشرك فأول ما يبدأ في دعوتهم بالتوحيد، وإذا كانوا من المسلمين الذين هم على التوحيد فإنه يرسخ التوحيد في نفوسهم ويجمع لهم بين ترسيخ التوحيد مع تعليمهم العبادة والأخلاق والمعاملات الإسلامية والأخلاق الإسلامية التي يكمل بها إيمانهم، يعلم شعب الإيمان التي يحصل لهم بها زيادة الإيمان وترتفع درجاتهم في الإيمان عند الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لمرأة مقيمة في أوروبا أن يفحصها الطبيب لأنهم يرفضون أن يأتوا بطبيبة خاصة لها؟ عند الضرورة، إذا كانت هناك ضرورة وجود مرض ولم توجد الطبيبة فيجوز، ولكن أكثر النساء الآن في هذه العصور يعني تذهب للطبيب لأتفه الأسباب، حتى أن بعض النساء تذهب من أجل التجميل ومن أجل كذا ومن أجل أمور، يعني حتى لو كانت مرأة لا يجوز لها أن تتكشف على عورتها. فهذه هذا التهاون الآن في هذه الأمور يعني موجود عند النساء. أما إذا وجد المرض الذي لا بد أن يقوم طبيب أو طبيبة على علاجه فتقدم الطبيبة، فإن لم توجد أو لم يتقن العملية أو إجراء هذا العلاج إلا الطبيب فإنه يباح يعني عند الضرورة، ولكن ينبغي أن يكون الولي يكون بحضرتها وأن لا يخلو الطبيب بها. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول هل من فاتته وقت الصلاة دون عذر هل يقضيها؟ نعم بلا شك، إذا فاتته الصلاة ولو كان بغير عذر فأن يقضيها خير من أن يتركها، فيقضيها ويتوب ويرجع بعد ذلك إلى المحافظة على الصلاة ويجدد التوبة ولا يترك الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول ما الراجح في صلاة المأموم أو صلاة المنفرد خلف الصف؟ صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، وإنما يجب أن يدخل في الصف، والصف أقل ما يكون من اثنين، ولكن كلما زاد الصف وزاد العدد كلما زاد الأجر. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول سئلتم عن مسألة، يقول: من تعدى الميقات فهو مخير بالرجوع أو الدم، هل هذا صحيح؟ نعم، من تجاوز الميقات ولم يحرم فإن استطاع أن يرجع ويحرم من الميقات فهذا هو الأصل، وإن لم يستطع فإنه يفدي، يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة أو الحج، لكن إن تمكن أن يرجع فهو الأولى في حقه، لكن إن تعذر عليه فإنه يفدي، لأن الفدية إنما تكون عند تعذر أداء الواجب. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم أكل لحم التمساح؟ ليس عندي شيء في هذا، يراجع كلام أهل العلم. سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل لولي الأمر أن يحاسب الناس الذين لا يصلون إن كان له سلطة على الناس؟ نعم بلا شك، هذه من أعظم واجبات ولي الأمر، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يعين من يقوم على عقوبة من يتخلف عن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر من يصلي بالناس ثم يخالف إلى أقوام يتأخرون عن صلاة الفجر، قال: فهممت أن أحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من الذراري. فهذا دليل على أن ولي الأمر أنه ينبغي له أن يعاقب من يتخلف عن الصلاة وليس له في ذلك عذر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم، ما هو حكم السبحة وما هو ضابطها، وهل هي من البدع الحسنة، وهل في الدين بدعة حسنة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبق الإجابة عن هذا السؤال، السبحة ليست مشروعة ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، وإنما أحدثها الناس بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الصحابة في أزمان متأخرة. فالعلماء منهم من قال إذا كان يراد بها ضبط العدد لا بأس، ومنهم من شدد في ذلك وقال كل ما لم يشرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن به فلا يفعل. ولا شك أن الأولى بل الصحيح أن يكون التسبيح بالأنامل وأن يترك التسبيح بالسبحة، ومن كان يريد الأكمل في عبادته فعليه أن يجمع بين تسبيح القلب واللسان والجوارح بأن يضبط العدد بيده، هذا هو الأصل. وأما يعني يقال في الدين بدعة حسنة فليس في الدين بدعة حسنة.